بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صوم الدهر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. قوله صيام الدهر، وذكرنا سابقا بأن وليس على التحريم، ولكن الذي هو حرام هو صيام يومي العيد. لو أن شخصا صام يومي العيد يأثم، لكن الباقي يحمل على الكراهة، وخير الأمور الاعتدال، وهو يعني أعلى أنواع الصيام هو صيام يوم ثم يوم، والوسط يومي الاثنين والخميس، يعني يومين ويوم، وأيضا صيام 3 أيام من كل شهر. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وهو إمام التابعين، وأبوه هو المسيب بن حزم، وأبوه أيضا صحابي، وهو روى عن أبيه حديثا، يعني هو الوحيد الذي روى عن أبيه، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، أن عبد الله بن عمرو ابن العاص قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. أراد صيام الدهر، يعني أن يصوم صياما مستمرا وأن يقوم قياما مستمرا. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام. يعني لابد أن يكون هناك توازن في الأمور التعبدية مع مصلحة البدن ومصالح العباد من زوجة وأبناء وإلى آخره. فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها. وهنا في نكتة مهمة جدا، وهي قضية احتساب الأجر. يعني ربما الإنسان يأتي من الطاعات بالقليل، وأيضا هناك مهام أمامه، مهام كثيرة، فربما لو احتسب من الطاعات ما احتسب من الأجر عند غيره لنال المرتبة بالنية مع التوازن في باقي الأعمال. بمعنى إن الإنسان مثلا ممكن يحب أو يتمنى أن يخوض في باب معين من العبادات، أي باب، كباب القيام، باب الصيام، أو باب عام كباب الدعوة إلى الله عز وجل، أو كباب البر، أي باب من أبواب الخير، ولكن يعني ربما يجد أنه لا يستطيع أن يوفق بين جميع الأبواب، يجد نفسه يعني إن دخل إلى باب انشغل عن الأبواب الأخرى إلى غيره. فالأفضل هنا التوازن، التوازن مع احتساب الأجر. وأيضا في زمن الغفلة وزمن البعد عن الطريق والجادة، يستحب أن يكون لكل مسلم باب معين يلزمه، يعني باب معين دايما ينشغل به، لان كما قلت الانشغال بجميع الابواب هو ده اصل، ولكن قد يؤدي الانشغال بجميع الابواب الى التفريط في جميع الابواب، لكن لابد ان يكون لك باب معين، هذا الباب هو الذي يعني يذكرك بباقي الابواب. لانه ممكن الانسان يجد نفسه مثلا في يوم من الايام اريد قيام، اريد صيام، اريد عمل الشيء الفلاني، اريد اريد اريد اريد اريد، ويبدا امنيه ويجد نفسه عاجز ان يؤدي هذه الاعمال جميعا. فالاصل هو ان يكون عندك باب لازم له، باب يكون هذا الباب يعني سهل ميسر عليك وتكثر منه، هو الذي يذكرك بذلك. وذلك نجد مثلا عند التابعين منهم من اشتهر بالقيام حتى فاق الصحابة، يعني مثلا نجد عند أبي بكر وعمر وعثمان ما كانوا يقومون الليل كله، ولا الصيام مستمر يعني إلى الصيام الدهر، بينما نرى مثلا كثير من التابعين صاموا استمرار مواصل، ومنهم من قام قياما مواصلا، حتى إن أحدهم يعني ربما يقوم الليل كله ويتعنوا في القيام تجديد وهذه الأشياء. لماذا؟ لأنهم رأوا أن من سبق كانوا على جميع الأبواب بالتساوي، والقوة واحدة، اما هم هيجد نفسه في امور كثيرة جدا عاجز في باب الامر بمعروف ونهي عن المنكر. ربما الانسان يفشل ما يعرفش من ستأمر ومن ستنهي. ده انت لو جيت واحد من الاخوة اللي هم اقرب الناس وتيجي تنصحه نصيحة ما يقدرش يبالغ. طب كيف لو نصحت العوام؟ كيف لو نصحت الحكام؟ كيف لو نصحت اي؟ هتلاقي نفسك فاشل في باب الامر بمعروف ونهي عن المنكر. هتلاقي عليك بخويصة نفسك لا اسكت. ده بقى مثلا بقعد مع اخ اقول يا اخوانا اخ الفلاني كذا كذا يا هو انت ما قلتش لنا. ولو حتى سمع منك سمع من هنا وطلع من هنا ومن وراك يقول ده فلان بيستقصدني وبكده ومنفر ومش عارف ايه وغيرها من الاشياء. فتجد نفسك مقصر غير هم الاول. يعني الصحابه رضي الله عنهم في كل باب كانوا اسود. اي باب من الابواب كان العباد عندهم تساوي والاتزان الى غيره. فاذا نجد من بعد وجدوا ابواب معينه يشد فيها جامد كباب الدعوه باب العلم اي باب من الابواب. فاذا المهم هنا الذي اريده ان الانسان يحاول دايما يجعل لنفسه بقى باب معين يحسنه. يعني مثلا الامام مالك رحمه الله تعالى لما دخل في باب العلم وتوغل فيه ونال فيه القدح المعلى وصار هو امام وعالم المدينه. بعض اخواني من العلماء لما كانوا عباد كالعمري بعت له رساله يعني نصيحه بيقول له في النصيحه دي يعني ارى انك يعني بتعطي الوقت كله للعلم وغيره وباقي العبادات في تقصير الى اخره. ففطن الامام مالك يعني وارسل له رد بان القضيه قضيه الان عشان اجيب انا كل الامور بالتساوي صعب. ففي بعض الابواب انا احسنها لكن في نفس الوقت لا افرط في الابواب الاخرى. فقال له يعني انت على باب من ابواب الخير انك رجل عابد منشغل بالعبادة. ودائما غالبا الانسان اذا اكثر من العبادات يعني بيجي له نوع من احتقار للناس. نفس القضية بتنطبق على اي انسان بيتفرد في باب من الابواب بيحس بان كل من دونه يعني الى غيره. طبعا يعني هذا في نوع من الخطأ لا شك. لكن في نفس الوقت ان ممكن الانسان اذا احسن هذا الباب قد يكون هو الوحيد الذي يدخل منه الجنة. فقال له الامام مالك يعني انت يعني فتح لك باب من ابواب العبادة وانا فتح لي بابا اخر من ابواب العلم. وليس ما انا فيه دون ما انت فيه ولا ما انت فيه دون ما انا فيه. انا قد يكون انا عندي يعني ابواب اخرى واشياء اخرى فلا يعني تأثرني على هذا الباب بعيني. لا تأثرني على هذا الباب بعيني. قد يكون عندي ابواب اخرى. وفي نفس الوقت ممكن يكون بعض الافاضل ما عندوش ولا باب خالص او بس عمال يتسكع وهو بيماشي وخلاص الى ان تأتي الريح ثم تقتلع جذوره. وصل لنفسه مع السلامة وإيه والتاريخ بيعيد نفسه تلاقي ماشي تبص لفلان اهو شدد شوية ومش عارف ايه وبتاع وربنا عافينا وفك بالكلية. فديك انسان يحاول دايما يجعل لنفسه باب ويشدد في باب معين ويمسك فيه مع تحقيق الاخلاص في هذا الباب. اذ قد يكون هذا الباب اللي انت مشغول به مجرد خدته كده يعني ليس خالص لله عز وجل فيه دغل فيه غش. فايضا هذا الباب قد يغلق عليه والعياذ بالله. ممكن يقول انا منشغل بالعلم ومشغول وعندي كتب الكتاب الفلاني والكتاب العلاني وعمال اجيب وراجع واحفظ واسمع مش عارف ايه وبتاع لكن اصل القلب فيه فساد. هجد بعد فتره الكتب دي بقت ايه عباره عن زينه موجوده عندي كده ايه كتابه في البيت حاطط فيها الكتب وكل ما العنكبوت يجي يقرب لها اروح منظف فيها وبتاع وايه واذكر نفسي يا سلام الكتاب ده ياما كنت فتحته ياما قرات فيه وياما الى هذه الاشياء. فالقضيه عاوزه شيء من المجهود. مجهود في العمل ومجهود في الإخلاص والإخلاص أهم. والقليل من العمل مع الإخلاص أقل والكثير من العمل بلا إخلاص يذهب هباء منثورا. فقال إن أطيق أفضل من ذلك؟ قال صم يوما وأفطر يومين. قلت إن أطيق أفضل من ذلك. وده يدل على همة الصحابة أيضا إن الهمة عالية يريد أكثر وأشد. ويمكن ذكرنا بالأمس بأن أيضا من الأشياء التي عوقت وحالت بين عبد الله بن عمرو وبين نشر العلم لأنه كان عنده كم كثير من الحديث هو أيضا انشغاله بالعبادة كما قال كثير من أهل العلم. قال فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. قال باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال لم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي ولا تنام فصم وأفطر وقم ونم فإن لعينك عليك حظا وإن لنفسك عليك حظا. قال إني لأقوى لذلك. قال فصم صيام داود عليه السلام. قال وكيف؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، وذكر هذا مرتين. ذكر البخاري تحت هذا أو فوق هذا الباب باب حق الأهل في الصوم. أيضا الأهل لهم حق، إن الصيام لو فوت عليك عبادة وفوت عليك طاعة، وهي بالنسبة لمراعاة الأهل ومراعاة الأبناء وغيره، يعني فوت عليك هذا، فلا بد أن تفتح بابا لهم اللي هم باب الإيه؟ الأصول، باب من أبواب الخير على باقي الطاعات. قال رواه أبو جحيفة وهو ابن عبد الله، والحديث مر بنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس، قال أخبرنا أبو عاصم وهو النبيل عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال سمعت عطاء ابن أبي رباح أن أبا العباس الشاعر، حد يعرف اسمه؟ سائب بن فروخ، أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم. يواصل، وهذا ينبئ عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه جميعا، كان يخشى عليهم، كان يخاف عليهم الثلاثة نفر الذين رأوا عبارة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها، يعني شافوا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي بيقوم، لو بيقوم وينام، شافوه بالنهار مثلا يصوم ويفطر، شافوا النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 نسوة، فقالوا هذا الرسول قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني ما فيش ما لن يحاسب، أما نحن فمساكين، فلابد أن احنا نجتهد. فقرر أحدهم، شوف بقى الباب اللي هو ممكن يخش إلى منتهى، قال أقوم الليل ولا أنام، والآخر قال أصوم ولا أفطر، واحد قال خلاص وأنا ماليش في النساء، لا أتزوج النساء، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم وقال والله إني لأخشاكم وأتقاكم لله عز وجل، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن عدل عن سنتي فليس من. إذن التوازن في العبادة مقياسه، والاعتدال في العبادة مقياسه من هو النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أتى بعبادة أعلى من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لا. لكن كما قلت لكم إن أحيانا الإنسان يفشل في بعض الأبواب، بيجد نفسه مش عارف، عشان أتبع جنازة صعب، عشان أعود مريض قد ما مش عارف، على أساس إن أنا ممكن مثلا أعمل انشغل مثلا بشيء معين، التبكير للمسجد مش قادر، أي عادات كثيرة، أجد نفسي مقصر. فلو أنني ولجت من باب من هذه الأبواب وشددت فيه بحيث لا أفسد باقي العبادات ولا يؤثر علي، فهذا يعني شيء طيب وهو مهم جدا أيضا. قال فقال إني أسرد الصوم، بلغ أني أسرد الصوم وأصلي الليلة، فإما أرسل إلي وإما لقيته. وده يعني سلم بعت له عشان إيه؟ يراجع معه هذه المسألة. فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي ولا تنام؟ فصم وأفطر وقم ونام، اعمل توازن، فإن لعينك عليك حظا. إن ممكن كثرة القيام مع كثرة البكاء قد تذهب بالبصر، وأيضا كثرة الصيام مع عدم الإطعام والأكل قد يؤدي إلى وهن في الجسم وأيضا العقل، فلا بد من التوازن. فإن لعينك عليك حظا وإن لنفسك وأهلك عليك حظا، يعني قد يحال بينك وبين يعني الاستمرار. قال فإني لأقوى على ذلك، أنا قادر، هذا الأمر لا يؤثر فيه. وذلك فعلا بعض الناس ممكن يصوم صيام مستمر ولا يؤثر فيه أبدا. أعرف شخص من العوام يصوم حتى الكلام العيد عاوز يصوم ولا يؤثر، فلا حرج في هذا طبعا، لكن كما قلنا التوازن أفضل وأقرب. كان يصوم يوما يفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، أي داود عليه السلام. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال طبعا هنا حتة مهمة جدا، ساق له النبي صلى الله عليه وسلم عبادة قد يقصر فيها ابن عمرو، هو طبعا لم يقصر، ولكن قال له مثلا من ضمن الأشياء قد لا يتوازن قيام وصيام مع عبادة كالجهاد ممكن، أو مع عبادة مثلا كالعلم. وذلك لما ننظر في تراجم العباد جميعا انصرفوا عن العلم تمام، لأن العبادة بتدي للإنسان عزلة، نوع من العزلة، كل ما بيكثر من العبادات كل ما بيحس كما قلت إما أن يحتقر الناس أو أن يرى السلامة في البعد عن الناس، لأن الناس بتشغله إلى غيره، فقد يؤثر في باب العلم. لغالب العباد في تراجمهم انشغلوا بالعبادة عن العلم، حتى أن منهم من انشغل بالعلم ضعف، لأن العبادة كانت أكثر والتركيز فيها هو الأصل، أما العلم فكان ثانوي، لكن التوازن أقرب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هو كان لا يفر إذا لاقى، يعني كان يجاهد في سبيل الله على الرغم من إيه؟ من أنه كان يؤدي هذه العبادة، صيام يوم وإفطار يوم. قال: باب صوم يوم وإفطار يوم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال: سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الشهر 3 أيام. قال: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: فما زال حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: أقرأ القرآن في كل شهر؟ قال: إن أطيق أكثر من ذلك. فما زال حتى قال: في 3، صيام يوم وإفطار يوم. هو ده قد يكون الأفضل، إن لم يستطع فيوم الاثنين والخميس أو 3 أيام كل شهر. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج عن مغيرة بن مقسم قال: سمعت مجاهدا وهو مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الشهر 3 أيام، اللي هم بيسموهم الأيام الايه البيض على التغليب، لكن ممكن أي 3 أيام من الشهر الايه العربي وليس الأفرنجي. قال: أطيق أكثر من ذلك. أطيق أكثر من ذلك يعني عندي طاقة. فما زال حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: اقرأ القرآن في كل شهر، يعني اقرأ القرآن كل يوم جزء. وهذا يعني يرد على من قال ببدعية من قرأ في كل يوم جزء، لأن بعض الإخوة كده جزاهم الله خيرا بيقعد إيه يجيله كده خيالات كده معينة، يقول لك هو مش قراءة جزء بدعة. بالنسبة لأي مسلم صنع لنفسه صنع لعبادة معينة يرتب بها نفسه لا حرج فيها، ولو وافقت الشرع يكون أفضل. بمعنى مثلا أنا عاوز مثلا أقرأ كل يوم مثلا جزء وربع وثابت، ما فيها مشكلة، رتبت نفسي على هذا. وذلك التحذيب اللي موجود في القرآن هذا من فعل العلماء وليس من فعل الصحابة، يعني الصحابة كل واحد كان له طريقة معينة في التحذير إزاي يقرأ. مثلا البعض مثلا كان ممكن يقرأ صور معينة، ممكن مثلا 4 معينة، ممكن مثلا 4، 5، 6 أجزاء، ممكن جزء جزئين 3، يعني في كل مرة حزب معين، والحزب قد يزيد وقد يقل. مثلا المفصل ده ممكن كله يقرأ في حزب واحد، ممكن مثلا البقرة وآل عمران والنساء كله حزب واحد إلى آخره. فالشاهد هنا تنسيق أو عبادة معينة لنوع معين من الزمان، هذا لا حرج فيه إلا إذا كانت الطريقة وطريقة الاستعمال مخالفة. بمعنى لو جينا مثلا وقلنا يا اخواننا دلوقتي احنا كام واحد في المسجد؟ 30 واحد. نقعد دلوقتي كل واحد يقرأ كده ايه جزء، يبقى قرأنا القرآن كله فين؟ في المجلس. ونلنا بركة ان المسجد المجلس احنا فيه قرينا القرآن كامل في يوم واحد. طب هذا يجوز او لا يجوز؟ هذا يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز، لان دي عبادة مختلفة، دي عبادة مختلفة من طريقة ما سبقنا اليها احد، بخلاف الطريقة اللي هي للحفظ. واحد بيحفظ بالكتابة، واحد بيحفظ في اللوح، واحد بيحفظ كده، دي تختلف عن دي، دي طريقة في كيفية اتقان العبادة. لكن ان انا اخترع عبادة اخرى هذه هي البدعة. وعلى هذا الذي اقول لو انسان قرأ جزء لا حرج، كل يوم جزئين لا حرج، جزء وصفحة لا حرج، جزء الا صفحة ها لا حرج. يعني بعض الاخوه مثلا يجي بقى بدا في حاجات جديده دلوقتي يقول لك لا ما ينفعش كل يوم ربع، قصدي في الركعه ربع، ده غلط. ايه اعمل ربع وايه؟ طب ما انت كده ابتدعت بدعه، ما انت اصريت ان هي ربع وايه، دي ما دي عباده تانية. يبقى هيجي اللي وراك هو يمشي يقول فلان ده كان سنته ربع وايه. اذا اي اختراع وابتداع انك تلزم به الناس بدعه. فلذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال له في شهر. اذا انا لو عندي في رمضان مثلا التراويح خلصتها في شهر، يعني 30 جزء في 30 يوم، هي مشكلة؟ هي مشكلة؟ طيب لو مثلا عندي حسيت ان الشهر كنت 29، جيت كده جيت في الاخر صرعت شوي ان اختصرت لي جزء من الاخر حطيته عشان اخلص في يوم 29، هي مشكلة؟ اذا يا اخوانا يعني اتمنى ان في بعض العقول فيها حجارة، حجر، ويفضل يجدلك ويفضل ها ويفضل يجيب لك ويقول لك اصله والبدعه ومش البدعه وهو اصلا مبتدع. ان يكونوا يلزم نفسه وعاوز يلزم غيره بشيء معين بدعه، الباب مفتوح. واحد عاوز يخلص القران كله في رمضان كل يوم جزئين، ايه المشكله؟ كل يوم ثلاث اجزاء، ايه المشكله؟ مفيش مشكله. فلذلك يعني ينبغي الانسان دائما يا اخواننا يتفطن ويسال اهل العلم فيما يستشكل عليه. فقال في كل شيء، قال إن أطيق أكثر. فما زال، كلمة ما زال بقى إيه؟ قال له طيب بدل ما تخلي القرآن في شهر خليه مثلا في 20 يوم، قال له أكثر. طب نخليه في 15 أكثر. طب نخليه في 10 أيام ممكن عندي استعداد أكثر، لغاية ما وصله لكام؟ 3 أيام. إذن ما بين الثلاثة والثلاثين مشروع، لكن أقل من الثلاثة أيضا اختلف العلماء. وثبت بسند صحيح ثابت أن عثمان قرأ القرآن كله في ليلة. طبعا إزاي؟ عادي. هو احنا مثلا لو شفنا المصحف المرتب، المصحف المرتب كله كم ساعة؟ ها؟ 20 ساعة. ده اللي هو الطويل، يعني الطويل يعني اللي هو المط والمد والمش عارف بتاع، هو ممكن كله ممكن ايه يصل الى حوالي 12 ساعة. ها؟ ما هو برضو هتلاقي فيها ايه مط، لكن لو حذر شوية ممكن يصل لعشر ساعات 12. المهم الشاهد يعني ايه؟ ان ليس هناك استغراب ان عثمان قرأ القرآن في ليل، لكن هذا خلاف الايه؟ الاول. الاول اللي هم ايه؟ يختم في ثلاث عشان ايه؟ يعقل هذا. لكن لو ممكن واحد في يعني انا سمعت ان في واحد ختم على شيخ القرآن في يومين، مش هو اللي قرأ بقى على شيخ. سمعت هذا من واحد ثقة، قال لي ان واحد اخ يعرفه راح لشيخ معين عشان ياخد منه اجازة. قال له ازاي؟ قال له كنا بنبدأ من بعد الفجر لغاية الساعة 12 بالليل مستمر، وخلص القرآن في يومين اثنين. فلان عاوز يصلوا يعني بنحاول ان احنا يا اخوانا ارجو كل شوية كده كل اخ يطلع له فكرة جديدة ويحاول ايه يعمل ربكة بين الملتزمين، زي اخونا الاخ اسامة كده يجي له فكرة في دماغه يفضل قاعد ويقول لك دي بدعة ودي سنة ومش عارف ايه الكلام ده. احنا عاوزين ان احنا نلتزم ب يعني ما فتح لنا الشارع. فعلى هذا يجوز فيه ثلاثة. طيب لو ان شخص خلص القرآن في شهرين، يعني مثلا جم قروا نصف جزء في رمضان، بدعة برضو؟ وطبعا دون الاول، ان بركة ان انا خلص القرآن في رمضان دي نعمة كبيرة، فدون الاول. لكن ايضا لا يستنكر، واضح؟ ودون الثلاثة لا يستنكر، يعني ليس بدعة، قصدي يعني ثلاث ايام لو ادنى من هذا لا يستنكر، لكن دون الاولى. فالاولى ان انا اقرا جزء كامل في اليوم او ازيد لحد ان ما تعداش الايه الثلاث ايام. قال باب صوم داود عليه السلام، حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت قال سمعت ابا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم الدهر وتقوم الليلة، فقلت نعم، قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر. صوم 3 أيام صوم الدهر كله. قلت فإني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وحدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من آدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال قلت يا رسول الله. قال 5. قلت يا رسول الله. قال 7. قلت يا رسول الله. قال 9. قلت يا رسول الله. قال 11. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما. ساق هنا صيام نبي من الأنبياء وهو داود عليه السلام. وكان داود يعني تميز بميزتين، إيه هما العبادة وإيه والجهاد. نعم، إن جمع الاثنين دول صعب جدا، يا إما عابد يا إما مجاهد، فأنا جمع الاثنين دي كانت خصلة عظيمة جدا في داود، ولكن صلى الله عليه وسلم تأسى به وأمر أن يتأسى به. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت وهو ابن قيس قال: سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان ليتهم في حديثه، يعني توثيق له. قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل. فقلت: نعم، يعني ما أنكر هذا. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، العين تأثرت وتعبت وملت، لأن طبعا ما في قيام إلا وبيكون في بكاء وتخشع، فالعين بتتلف من شدة البكاء. وأيضا ونفهت له النفس، النفس بقى إيه، خلاص أطرت على هذا، فتجدها ملت الدنيا خالص وملت كل شيء، وإيه، وصارت إنها تعلقت بهذه العبادة. كذلك شدة الصيام قد تتلف البدن عند بعض الناس. لا صام من صام الدهر صوم 3 أيام صوم الدهر كله. ودي نعمة كبيرة جدا، ممكن الإنسان اللي هو ضعيف في الصيام يصوم إيه 3 أيام من كل شهر، والحسنة بعشر أمثاله، كأنه صام الدهر. قلت: فإن أطيق أكثر من ذلك؟ قال: فصوم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. يبقى جمع بين العبادة دي وفي نفس الوقت الجهاد. وقال: حدثنا إسحاق الواسطي وهو ابن شاهين، قال: حدثنا خالد بن عبد الله وهو طحان، عن خالد الحذاء عن أبي قلابة وهو اسمه عبد الله بن زيد الجرمي، قال: أخبرني أبو المليح وهو عامر بن أسامة قال: دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل عليه. وده يدل على أن أيضا لو أن في طالب علم عالم إمام يكون لابد أن يهتم بأحوال أخواني وأحبابي وأصحابي. فلما بلغ ذلك صلى الله عليه وسلم دخل علي، أراد أن ينظر في حالي وأمري، لأن في شكاية، تزوج بامرأة ما قاربه وأبوه جاء يشكو، فما هو الحل؟ قال: فدخل علي، قال: فأقيت له وسادة من أدم حشوها لوف. وهذا إكرام الضيف، إذا جاءك ضيف لابد أن تجلسه في أفضل مكان. والضيف أيضا لا يجلس يا إخوان إلا إذا أذن له صاحب البيت في المكان الذي يجلس فيه، لأن بعض الناس ممكن يروح داخل فوش، يبقى فوش إيه؟ أهل البيت. فإذا إنسان دخل ضيفا على أحد لابد أن ينتظر إلى أن يقيده صاحب الإيه؟ البيت. لكن لا يحل لك ولا يحق لك أنك تجلس في أي مكان شئت، تضيق على صاحب البيت، وربما تكون أنت مثلا ثقيل ممل، تفضل كتم على نفسي ونفس أهل البيت إلى أن تخرج. فالإنسان لابد أن يكون خفيف الظل في الزيارة، خفيف الظل أيضا في الجلوس في المكان. فهنا عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أعطاه مكان ليجلس عليه وسادة، فأيضا سلم تواضعه رفض الوسادة، لأن يظن ما كان عند عبد الله بن عمرو اللي هي واحدة، فإن جلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمرو هيجلس عليه على الأرض، وابن عمرو تأدبا ما جلس عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حطها بينه وبينه. فقالت: فصارت الوسادة بيني وبينه. فقال: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال: قلت يا رسول الله. قال: 5. قلت يا رسول الله، يعني أكثر من هذا. قال: 7. قلت يا رسول الله. قال: 9. قلت يا رسول الله. قال: 11. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود. اللي هم يبقوا 15 ايه او 14 يوم، يعني نصف الشهر. لا صام فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وافطر يوما. ده هو ايه اللي هو اعلى حاجة وافضل حاجة واقرب حاجة. نقف هنا واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.